قد ايه وياك تعبت، قد ايه وياك دريت، وانت ولا انت حبيبي زي زمان بقيت. انت اللي غلطان مش انا، الله يسامحك يا انا، ياللي انت لسه قلبي باقي لو مشيت. شوف قد ايه وياك تعبت، قد ايه وياك دريت، وانت ولا انت حبيبي زي زمان بقيت. انت اللي غلطان مش انا، الله يسامحك يا انا، ياللي انت لسه بقلبي باقي لو انت روحي ولسه يا روحي بحبك انا، بحبك انا، بحبك انا. طب مش حرام بعد تعيش زي ما حبيتك؟ مفيش يرحم زمان ايامنا والله ما تتنسيش. وانا لسه صابر، طب وليه اصبر وهتجنن عليه؟ ما خلاص يا قلبي خلاص، وزي ما تيجي هيش. طب مش حرام بعد تعيش زي ما حبيتك؟ مفيش يرحم زمان ايامنا والله ما تنسيش. وانا لسه صابر، طب وليه اصبر وهتجنن عليك؟ ما خلاص يا قلبي خلاص، وزي ما تيجي عيش. انت روحي ولسه يا روحي بحبك انا، بحبك انا.